ارسم على صدر الزمن صورة لعصر الرجال، عصر التحدي والصمود اللي يخط النجاح، تاريخهم وافعالهم شيء يفوق المحال، وايامهم بين الصبر والتضحية والكفاح، تاريخهم وافعالهم شيء يفوق المحال، وايامهم بين الصبر والتضحية والكفاح والتضحية. كسب يجيهم غير كسب الحلال، ما صدهم هم جديد فاتح الجراح، عدنتهم قصر الكلام اللي يشب الجدال، يوم الوازم كلهم يبسطون الجناح، اترافنا سير علينا من جنوب وشمال، يزين وقت لابس كل الفضايل وشال، يزين وقت لابس كل الفضايل وشال، يزين وقت لابس كل الفضايل وشال، على صدر الزمن صورة لعصر الرجال، عصر التحدي وافعالهم